السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد الكرام، اليوم إن شاء الله نشرع ونبدأ نستعين بالله عز وجل سائلين منه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ودورة أو مجموعة محاضرات في مقاصد الشريعة. و يعني كتطريقتنا في مسألة المنهجية في التدريس، لأننا لابد لطالب العلم أنه يتعرض ويكون على علم ودراية بفروع العلم، فروع العلوم الشرعية، حتى يستطيع أن يتكون عنده الشخصية العلمية ويستطيع أنه يتقن العلم. وكان التركيز دائما على العقيدة والفقه بجوانبهم سواء وبالعلوم التي تساعد في فهمه. فمعنا اليوم، وإن صح نقول كما سنبيت المحاضرات، سواء كنا هو علم أو أنه يعني ليس علم مستقل كما قال العلماء والبعض يعني لم يجعلونه مستقلا، أيا كان سنبيت ذلك إن شاء الله، وهو ما يتصل بمقاصد الشريعة. فهذا العلم من أهمية الأركان أن نتعرض عليه ونتعرف عليه، وأن يكون عندنا تصور ما هي المقاصد الشرعية وما هو علم المقاصد، وأنه كيف يطالب العلم أنه يعني يتعرض له وتكون عنده فيه معرفة. وكما سيأتي إن شاء الله في سياق المحاضرات أن المقاصد الشرعية أهم، ليس أن يطالب العلم، ليس المجتهد فقط، لأنه كما يسمى هو علم الأذكياء، أو يعني يحتاج فيه الذي يستطيع أن يلتقي وأنه يمارس هذا العلم ويستنبط منه، يحتاج الى ان يكون قد وصل لمرتبه الاجتهاد بل الوصول في العلم، لان هو كما سنبين هو اصول الاصول، يعني صح القول بذلك. لكن هذا لا يمنع بان كل مسلم يحتاج ان يفهم او يتعرض وان على مقاصد الشريعه، سواء كان المسلم العادي اللي هو العامي كما سنبين، سواء كان الداعيه الذي يدعو لدين الله عز وجل ويرشد الناس الى القلب، وسواء كان المجتهد الذي يجتهد في استنباط الاحكام. فكل منه لابد ان يكون له يعني تعرض بدرجات طبعا على هذا العلم. هذه المحاضرات ان شاء الله هي مجموعه من المحاضرات في تصور انها تكون حدود 8 محاضرات على حسب الوقت، يعني ممكن تزيد ولا اعتقد ستقل على حسب وقت الدرس، ان استطعنا ان نوفر الوقت يعني ابتدأ من ساعة ونصف، لكن سنبدأ بساعة إن كان هذا مقبول عند الإخوة والأخوات، يعني استطاعوا يتحملوا هذا الوقت فممكن نزيد بعد ذلك، وإلا سنتقيد بهذا الوقت فممكن تزيد عدد المحاضرات. هو مجموعة من المحاضرات سنلقي فيها الضوء على علم المقاصد. مقدمة اليوم ستكون مقدمة يعني مجملة، سيأتي التفصيل في المحاضرات بعد ذلك. نتعرض لتعريف المقاصد، سنتعرض لأنواع المقاصد، سنتعرض لضوابط المقاصد، مسالك القصد المقاصد، نشأة علم المقاصد والتأريخ له من بدايته إلى ما وصلنا إليه أيضا، وكيفية عمل المجتهد بعد في المقاصد، وكيفية استنباط قواعد المقاصد، إلى غير ذلك من المواضيع الهامة التي إن شاء الله نرجو أن يعني نخرج من هذه الدورة لأن عندنا يعني تصور إلى حد ما كبير لهذا العلم وكيفية التبحر فيه والاستزادة منه بعد ذلك. سأبين في سياق الحوار لماذا بدأنا بالمحاضرات ولم نبدأ بالكتاب، وهذه سأبينها إن شاء الله عند هذه المحاضرة اسمها المقدمة. لكن هنا لابد أن نبدأ الآن مستعينا بالله عز وجل، وذلك أرجو أيضا بعدم طرح أسئلة. على الأقل يعني سنسمح في نهاية المحاضرة، وإن كنت أفضل أن لا تطرح الأسئلة اللي بعد 4 أو 5 محاضرات، لأن كل ما سيطرحه غالبا يعني لمن لم يدرس هذا من قبل فهو إن شاء الله سنحاول أن نتكلم فيه في المحاضرات في الدورة، فليتمهل في طرح الأسئلة أو الطرق، إلا سنسمح حتى لا نمنع، إلا إذا وجدنا أسئلة سنتعرض إليها في المحاضرات سأحيل سأقول هذه سنتكلم عنها، وإلا لو كانت أسئلة خاصة بما تكلمت فيه سأحاول أن أقول. لذلك لا يستعجل أحد الطرح الله فيكم الأسئلة، ويعني يركز فقط فيما سنقول حتى يلم يعني، وبعد ذلك إن ظهر له يعني بعض الإشكاليات ممكن إن شاء الله نوضحها. فنبدأ مستعينا بالله ونقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان لحكم وغايات، أو جعل خلق الإنسان حكما وغايات، فلم يخلق الله عز وجل الناس عبثا، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد شرع لتحقيق هذه الغايات العبادات كلها، سواء كانت من صلاة وصوم ونذر وحج وجهاد وذكر، ولم يشرع هذه العبادات عبثا أيضا، بل كانت هذه العبادات شرعت لحكم ولغايات، سواء أدركها العقل أو لم يدركها العقل. والله عز وجل قد أوصى الإنسان بالتفكر والتدبر، قال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تبني الآيات والنزل عن قوم لا يؤمنون، وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وأمر الله عز وجل كله خير سبحانه وتعالى، ولا يجري أمره ونهيه إلا عن خير، ولا يجري أمره ونهيه إلا عن علم وإرادة. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ونسألك ربنا أن ترضى عنا وأن تفتح لنا فتوحا في هذا العلم. أجمعت الأمة، ولو كنا أجمعت الأمة يعني نقول تنزلا، وإلا سنستثني بعض أفراد المذهب الظاهري من هذا الكلام اللي سنقوله الآن، لكن باقي الأمة أجمعت الأمة الإسلامية على أن الشريعة إنما هي حكمة ورحمة ومصلحة للعباد في دنياهم وآخرتهم، وأن كل أحكام الشريعة على هذا المنوال، سواء علمنا من ذلك أو ما لم نعلم منه، لكن الله عز وجل لما أنزل أحكام الشريعة أنزلها كلها فيها من الرحمة والحكمة ومصلحة العباد ما يصلح بهم دنياهم وآخرتهم. قال العلامة القرطبي في تفسير قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية. لذلك قال الإمام الشاطبي أيضا الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وهذا من هذا المنطلق أيضا سار كل علماؤنا على إثبات أن أحكام الشريعة كلها لها حكم ولها غايات ولها أهداف ولها أسرار ولها غايات. قال ابن القيم أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح للعباد في المعاش والمعاد، قال انتبه وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجود ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث وليست من الشريعة في شيء ولو أدخلت بتأويل. فهذا الذي نقلناه عن هؤلاء العلماء الأبجاز يبين لك إجماع الأمة وسائر العلماء المعتبرين على أن الشريعة وأحكام الشريعة لا حكم وغايات، بل أرجعوا ذلك إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ما صرح به كثير أيضا من العلماء المحققين. وقد قال العلامة الدهلوي وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح، وهذا ظن فاسد تكذبه السنة والإجماع وإجماع القرون الخارجية من سبق. فإذا كان الصحابة هم أول من قطن لذلك، وهم أول الذين أجمعوا على أن الشريعة وأحكام الشريعة لها مصالحها، وأنها لا تعدل كل أحكام الشريعة، إما خير يريد الله عز وجل للعباد أو شر تدفع أحكام الشريعة عن العباد، لذلك كان أول الذين التفتوا إلى مقاصد الشريعة وحكمة الله عز وجل في شرعه وفي أحكامه كان الصحابة رضوان الله عليهم. فهم أفهم الأمة لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الأمة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن القيم: إذا كانت الصحابة، أو قال وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيهم وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده. وهذا الكلام مهم ليش؟ لأنه يرجع المسألة كما سنبين في المقاصد أنها من زمن الصحابة، كما سنبين ليس علما جديدا، من زمن الصحابة هم كانوا يدندنون حول معرفة المراد والمقصود. لذلك لو شيخ الموافقات أو نقول شيخ المقاصد هو صاحب كتاب الموافقات الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه، كما سماه كثير من الناس هو يعني شيخ المقاصد، لأنه يعني البعض يرمي على أنه أول من كتب وصنف تصنيفا كتابيا في المقاصد، وهذا سنبينه إن شاء الله في المحاضرة الخاصة بالتأريخ لعلم المقاصد. لكنه حتى يظهر لك بأن علم المقاصد ليس علما جديدا، لما كتب كتابه الموافقات وده كان في القرن الثامن، طبعا القرن ده كان فيه ما حدث في الأندلس، وكان بدأ من الجمود والتقليد في الفقه، وبدأ نوع من المعادات أي شيء يكون قد يكون جديدا. هو لما ألف الكتاب اللي هو كتابه الموافقات خشية أو علما لأن الناس قد ترميه بالابتداع في التأليف وإنكار عليه، فسطر كلاما بديعا سأنقله ليدفع عن نفسه أن الكلام الموجود في هذا الكتاب من ابتداعه أو شيء جديد. وهو إيش قال؟ قال كتب وسطر قال بحمد عن الكلام عن الكتاب: هذا بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقله سلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار. إذن هو يصرح إيش؟ إن اللي ما كتبوا هذا أمر عن من قبل، لم يجب له ليس ابتدعوا، فأنت لا تنكر إن هذا أمر قد قال قررته الآيات والأخبار، وشد معاقله سلف الأخيار إلى ما قال. بل لما أراد أن يتكلم عن الصحابة قال: فإنهم قد عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجلت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها. كل هذا ليش؟ لأنه يريد أن يبين في زمانه على أن مقاصد الشريعة هي من أول زمن الوحي، من أول نزول الوحي، وأن الصحابة يدندنون حول أن يفهمون مراد الشارع من الأحكام التي نزلت. فأراد أن يبين ذلك للناس لما كتب كتابه الموافقات حتى لا ينكرون عليه ويتهمونه بالابتداع في هذا الكلام. ذلك ابن القيم أيضا له كلام بديع في هذه المسألة، ويقول رحمه الله تعالى: والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة أو مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، ولو كان في هذا القرآن والسنة نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطريق أو بطرق متنوعة. وهذا الذي قاله ابن القيم، قالوا قبل ابن القيم بثلاثة قرون ابن بطال، وله شرح نفيس قد لا يعلمه كثير من طلاب العلم على البخاري، على صحيح البخاري. فلما جاء الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فأراد أن يشرحه فقال: وهذا حديث يرد على قول أهل الظاهر، ويكشف غلطهم في إمكانهم العلل والمعاني، وقولهم أن الحكم للأسماء خاصة، لأن عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام البطال، أوجب أشياء وحضر أشياء من أجل معان علق التحريم بها. ومن هذا فقد، فمن أبى هذا فقد رد السنن والنصوص. قال: وقد نطق القرآن بهذا كثيرا، وأن يبين القرآن كثيرا في الآيات المعاني والحكم من الأحكام. قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. قال تعالى أيضا: وذلك جزيناهم ببغيهم. قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. قال تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. فكل هذه تبين لك أن البحث والتنقيب من قبل الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا عن معرفة المعاني والحكم والغايات والأسرار التي من أجلها شرعت الأحكام، هذا أمر كان مستقرا من قبل، وإن لم يكن فيه تصنيف كما سنبين، إلى أن وصل الأمر وتطور إلى وجود العلماء والتصنيف بهذا العلم. إذن علم المقاصد هو بيحتاج أن يدرس الأدلة إجمالا ويدرس الأحكام الشرعية الخاصة. الأدلة إجمالا، إذا نحن نتكلم عن أصول فقه، والأحكام الشرعية الخاصة إذا نتكلم عن الفقه، يظهر لك الآن أن علم المقاصد هو علم مرتبط بأصول الفقه وبالفقه. لأقرب، العلماء لما ينظرون إلى النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بأن الله عز وجل حرم الظلم ومنع الظلم بين العباد ومنع أن أحد يظلم بعضه بعض، وأن الله عز وجل أثبت أن الأمة الخلق كله قام على العدل وهو العدل سبحانه وتعالى، فلما يستقرئ العلماء كل هذه النصوص يخرجوا بقاعدة مقاصدية عظيمة جدا، وهي أن العدل هو الأساس الذي بنيت عليه الأرض والسماوات، وأن العدل هو الأساس الذي يكون بين العباد، وأن الظلم ممتحن، فأصبح العدل مقصد من مقاصد الشريعة. هذا استنباطا من علماء المقاصد بالنصوص والآيات التي سواء من الآيات أو من الحديث. كذلك لما ينظروا إلى مثلا أن الله عز وجل جعل التيسير على في أحكام العباد، فجاءت الشرع بأنه الوضوء لابد له من ماء، إن لم يجد ماء فيتيمم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، إن لم تستطع فصلي قاعدة، إن لم تستطع فصلي على جنب، وجاء أن هناك المسافر له رخصة في الفطر في رمضان وأنه يقصر من الصلاة. فلما تتبعوا هذه الآثار والنصوص خرجوا بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو التيسير على المكلفين، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. فكل ما كان فيه شيء من التيسير على المكلفين ما لا يخالف النصوص فهذا مقصد من مقاصد الشريعة. كذلك لما ينظروا إلى النصوص التي جاءت في النيات فيقولوا بأن مقصد أصيل في هذا الشرع إنما العمل بالنيات، يعني النيات أصل في كل عمل. هل كلها تسمى مقاصد عامة؟ لأن المقاصد كما سيأتي معنا هنا قاصد عامة للشريعة ككل تطبق على كل الأنواع، يعني العدل في كل شيء، العدل في القسم بين الزوجات، العدل في القسم بين الأبناء، العدل في المعاملة مع المسلم ومع الكافر، العدل في البيع والشراء، مقصد عام ستجده في أنواع كثيرة في الشريعة. وهناك مقاصد خاصة، والمقاصد الخاصة هذه علماء المقاصد نظروا إلى حكم تكليفي على حدة. فمثلا قالوا الآن: ما المقصد من مشروعية الصلاة؟ نظروا قالوا قول تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ووجدوا قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيقول هنا إيش؟ إذا من مقاصد الصلاة مقصد أصيل هو ذكر الله عز وجل في الآية: ولذكر الله أكبر. فقالوا إذا مقصد أصل للصلاة هو ذكر الله والتقرب إلى الله بطاعة الله والحمد والثناء عليه، ومقصد تابع أيضا للصلاة هو تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر وفيه تزكية للنفوس. إذا قالوا هنا إيش؟ هذا مقصد خاص للصلاة. كذلك لما نظروا إلى الصوم قالوا: ما المشروعية والحكمة والحكمة والمقصد من مشروعية الصوم؟ قالوا: كسر شهوة النفس وتذكر حال الفقراء وغير ذلك من حكم يذكرها الفقراء، يذكرها الفقهاء في ذلك. فهذا مقصد لكنه مقصد خاص، نظروا لحكم خاص تكليفي لمسألة معينة واستخرجوا منها مقاصد من هذا الحكم. إذن المقاصد قد تكون عامة وقد تكون خاصة. كذلك علم المقاصد هو علم كما يقال علم المصالح والمفاسد، يهتم بالضوابط الشرعية التي توازن بين المصالح وبين المفاسد. هنستنتج مما تكلم عنه إيش؟ إن علم المقاصد هو علم تحتاج أنك تدرس الأدلة إجمالا فتتعرض لأصول الفقه، وأنك تحتاج أنك تنظر في الأحكام الشرعية الخاصة، فأنت تحتاج أيضا لدراسة الفقه. لكن ما الذي يعتني به علم المقاصد؟ علم المقاصد كما سيأتي معنا هو لا يعتني باستخراج الأحكام الشرعية من الألفاظ ومن النصوص، هذا خاص بالأصول. نحن سنتبين في اليوم أو نبحث في ما الحاجة لعلم المقاصد مع وجود علم الأصول، لكن علم المقاصد لا يبحث بذلك. هو علم المقاصد الأصل أنه كان مكملا لعلم الأصول، المفترض أنه كان في وقت إنشاء علم الأصول أن يكون المقاصد الجزء الثاني من علم الأصول، لكنه حدث تطور وأدى بعد ذلك إلى استقلاله أو تحديث علم الأصول بإدخال المقاصد فيه، إن قمنا ذلك على الخلاف من العلماء بذلك. لكن علم المقاصد يعتني بدراسة المعاني والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية. ثاني، علم المقاصد يعتني بالحكم والمعاني التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، وقد تكون هذه المعاني والحكم عامة كما قلنا العدل، الضرورة لتبيح المحظورات، التيسير على المكلفين، النيات في الأعمال، وقد تكون خاصة، مقاصد خاصة تكون في كل نوع من أنواع أو فروع الشريعة. لذلك وإن اختلفت العلماء في تعريف علم المقاصد كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن تجدهم اتفقوا على كليات خمس في مسألة المقاصد هذه، بأن كل المعاني والحكم التي ستجدوها أو سنستنبطها من الأحكام الشرعية لابد أنها ترجع لحفظ كليات خمس في الشريعة، إما حفظ العقل من الدين أو حفظ النفس على الترتيب، العقل، المال والعرض. هم اتفقوا وبعلي إجماع بين العلماء على أن كل الحكم والأسرار والمعاني والغايات التي أرادها الشارع في الأحكام الشرعية ستعود لحفظ هذه الكليات الخمس، لذلك اتفقوا عليها. وهذا الترتيب مقصود، ومقصوديته في الترتيب عند التعارض ماذا يقدم؟ لذلك نقول قال لما يتعارض العرض والمال مع والعقل مع النفس، كل هذا يتعارض الأربعة مع الدين، قالوا لا، يقدم الدين على النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى العقل. لذلك أنت لما تنظر القتل النفس محرم، الإنسان يقتل نفسه محرم، ومع ذلك لما تعارض قتل النفس مع حفظ الدين والجهاد في سبيل الله أقر الشرع أن تقتل نفسك في سبيل الله وتجاهد وتقتل ولك الأجر والمثوبة، بل ولك مناقب عند الله للشهداء. قدم نفسه لحفظ الدين، تعارض الدين مع النفس، لا، ما يقدم النفس على الدين، يقدم الدين على النفس، مع أنك لو قتلت نفسك بغير الجهاد فأنت آثم وفي جهنم والانتحار. لكن هنا يبين العلماء ليش الترتيب هذا مقصود، عند التعارض سيقدمون مرتبة على مرتبة، وأعلاها وحفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك العقل، ثم بعد ذلك المال والعرض. فلما اجتمعوا على هذه الكليات الخمس أيضا جعلوا لهذه المقاصد وسائل، هي دي مقاصد الشريعة، جعلوا لها وسائل توصلك. فما الذي يوصلك لحفظ الدين؟ الجهاد مثلا وسيلة لحفظ الدين. ما الذي يوصلك لحفظ النفس؟ ما الذي يوصلك لحفظ المال، للعقل، للعرض؟ فجعلوا هذه الوسائل أيضا حققوها وقرروها، والهدف من ذلك حتى يصلوا إلى إصلاح للفرد، للأسرة، للمجتمع، للأمة الإسلامية جميعا في الدارين الآخرة والدنيا. فكل هذا يثبت لك أن الشريعة غايات وأن للشريعة أهداف، ومن الضروري أن تعلم أهداف الشريعة وتعلم مقاصد الشريعة. لماذا؟ لتقيم مسار حياتك على ذلك. وهذا الذي سنبينه ليش أهمية المقاصد لكل الناس، مش للعالم فقط ولا للدعية بل للعامي والعوام أصالة، لأنك لما تعلم مقاصد الشريعة ستقيم مسار حياتك على مسار ما أراده الله عز وجل في هذا الكون، فيكون خططك على حسب مراد الله ليس على حسب النفس. وأيضا لما تثبت مقاصد الشريعة سيستيقن لك وتعلم أن الشريعة كلها عدل ورحمة وحكمة، فهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل شخص حتى يرزق الله عز وجل الأرض ومن عليها. لذلك من أمتع ما يقال في هذه الجزئية كلام ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم ملك الفرس لما ذهب ودخل عليه فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من يشاء، انتبه من يشاء يعني الله، من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وهذا الذي يبين لك المقصد الأساسي في أحكام الشريعة. لكن بما أننا نتكلم عن مقاصد الشريعة فلابد أن نشير إلى ركنين أساسيين عند البحث في مقاصد الشريعة. لابد أن يضع الباحث الذي يبحث في هذا العلم أو يعني يدرسه وكيف تستثمر مقاصد الشريعة بعد ذلك في استنباط الأحكام وتستخدم القواعد المقاصدية التي يعني يقررها علماء المقاصد في الأحكام، لابد أنك تعلم أن جوهر الفكر المقاصدي يقوم على ركنين: على المصلحة وعلى التعليل. مرة أخرى، جوهر الفكر المقاصدي يقوم على المصلحة وعلى التعليم. المصلحة لأننا قلنا بأن الشريعة الإسلامية ما شيدت إلا لتحصيل مصالح العباد في العاجل والآجل، فالله عز وجل أو الشارع سبحانه وتعالى وضعها على اعتبار المصالح باتفاق. ذلك قال ابن القيم: كل مسألة قرنت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليست في الشريعة من شيء. إذا لابد أن تنظر للمصلحة، هذا أصل ركن عندما نتكلم في المقاصد، هي قائمة أصلا على المصلحة. طيب كيف ستصل للمصلحة؟ وهنا هو عمل المجتهد والتحقيق منه، وهو إعمال المجتهد جهده العقل والعمل في تعقل الأدلة الشرعية من أجل أن يفقهها ويفسرها ويعللها، ثم بعد التعليل سيستدل. إذن الركن الثاني هنا أن التعليل هو أساس الفكر المقاصدي. عند الأصوليين التعليل هو أساس الفكر المقاصدي، وهذا يؤدي أنك لابد أن تقول أن الأحكام الشرعية مبنية على التعليل، وأحكام الشرعية معقولة المعنى، وأن علماء المقاصد هنا بيغوصوا ويعملوا بالضوابط التي إن شاء الله نتعرض إليها والمسالك والأساليب والطرق حتى يصل إلى معقولية هذه الأحكام فيعلم العلة فيها ويربط هذه العلة مع المصلحة فيستطيع أن يستخرج بعد ذلك ما يستخرج من قواعد. لذلك بداية الفكرة المقاصدية كانت أصلا عند علماء الأصول في باب القياس، أصل بداية نشأة المقاصد وعلم المقاصد لما تطور بعد ذلك كان تجد في مبحث العلة في باب القياس بدايته، وكانت في الأول هذه هي فقط اللي يخص مباحث المقاصد الشريعة، مباحث العلة في باب القياس، وتعرضنا لها في دراستنا للأصول، هذا في بداية الأمر، لكن لم يكتفي علماء المقاصد بذلك، لما وجدوا كما سيأتي معنا في قصور في علم الأصول، وأنه في اختلافات موجودة ولم يتم الاجتهاد في هذه الجزئية، فبدأوا يحرروا هذا الجزء من العلة من الأصول ويتوسعوا فيه أكثر، حتى وصلوا بعد ذلك أن بعض العلماء وضعوا من شروط المجتهد أن يكون عنده إحاطة بمقاصد الشريعة، إلى أن وصل بعد ذلك بأن هناك علم يسمى علم المقاصد أصبح يدرس منذ قبل من الزمان من بعد طبعا كلام ابن عاشور طارق ابن عاشور رحمة الله عليه. لكن هنا أي من تكلم في المقاصد لابد أن ينظر لهذا الركن وهذا الركن المصلحة والتعليم. ثم لو أردنا أن نعرج على الكتابات التي حدثت لعلم المقاصد ان كل جزئيه من اللي بقولها سيكون لها تفصيل، يعني في محاضره ستكون عن المصلحه وعن التعليل، هذه لان هم ركنين. انا اشرت في المحاضره دي ان شاء الله المقدمه هنا ستكون اجمالا على محاضرات مختاره بعد كده تفصيليه، يعني سنتكلم ان شاء الله بعد كده على اصلا تعريف المقاصد وانواعها، وهنا سنتكلم محاضره منفصله ان شاء الله عن المصلحه وعن التعليل، وهم ركن المقاصد. انا بس اشير اليهم اليوم لنضع يعني امور اجماليات الان. ثم ايضا سنتكلم عن التاريخ لعلم المقاصد وبدايه الكتابات. سنشير اليوم الى بعض هذه الامور، ومنها انه على صعيد الكتابه التي كتبت في المقاصد، فتجد ان العلماء المقاصد لما تقراوا يعني في كتب المقاصد لعلماء المقاصد بيختلفوا. بعض يقول لك ان اول من كتب مثلا يقول لك شيخ المقاصديين هو الشاطبي، لانه اول من صنف كتابه الموثقات في علم المقاصد، والبعض يرتضيها كده، وبعض يقول لا ده من قبل كما سياتي معنى الشاطبي. هناك من كتب الجوني له كتابات، والغزالي تلميذ الجوني كتب في بعض الامور، بل بعضهم اوصله لابراهيم النخعي من التابعين اصاله، والبعض بينهما رجع ان اول من كتب في المقاصد الحكيم الترمذي، ان له كتاب هو في اواخر القرن الثالث عاشر، كتاب اسمه الصلاه ومقاصدها، وهذا كتاب موجود الصلاه ومقاصدها. فحاول في هذا الكتاب ان يعلل احكام الصلاه، فقال لك يعني ان اول ما يقف العبد فالوقوف يخرج من الاباق، وبالتوجه للقبلة يخرج عن التولي والإعراض، وبالتكبير يخرج عن الكبر، وبدأ يتكلم في أفعال الصلاة وفي أشياء منها يحاول أن يعللها. البعض اعتبر أن هذا كتابات في المقاصد لأنه يتكلم في حكم وأسرار الصلاة، والبعض أيضا جعل كتاب القفال الكبير الذي هو فيه يسمى محاسن الشريعة يذكر فيها بعض التعليلات في أبواب كثيرة من أحكام الشريعة أن هذا تعتبر كتابة في المقاصد. لكن المدققين من علماء المقاصد الذين سيعرفون المقاصد بعد ذلك ويعتبرون أن المقاصد ليست فقط هو الكشف عن أسرار الشريعة، لا، لابد أن تضيف إلى هذا الكشف أنك تخرج بمنتج بقاعدة بضوابط يستفيد منها المجتهد. فلم يعتبروا بما كتبه الترمذي والقفال أن هذا في المقاصد، بل هم حقيقة الغاوة الصحيح الراجح في المسألة هذه أن ما كتبه الترمذي كان عبارة عن بعض الأمور التي يعني يقال عليها من مسالك الصوفيه بتعليلات رمزيه، حتى ان بعض انكر عليه بعض الكلام في هذا الكتاب، وهو ليس اصطلاحا يسمى كتابا في المقاصد، وان كان سمي الصلاه ومقاصدها والثاني سمى محاسن الشريعه، لكنه بتعريف المقاصد كما سياتي ووظيفه علماء المقاصد ان ليست قاصره على الكشف فقط على اسرار الشريعه والحكم، لا، ده لابد ان يكون هناك منتج بعد انك تكشف تخرج بمنتج قواعد ومصادر يستفيد منها العلماء بعد ذلك. فعلى ذلك لا يعد ما كتبه الترمذي في كتابه الصلاة ومقاصدها أو القفال الكبير في محاسن الشريعة من أول الكتابات في علم المقاصد تحريرا وتدقيقا. لكن حقيقة لابد تحفظوا محطات ثلاثة سنتكلم عنها في التاريخ في علم المقاصدي، ثلاثة علماء لهم يعني نقط مهمة جدا في هذا العلم. الجويني، وطبعا هو متوفى في 478، والشاطبي متوفى في 790، واخيرا ابن عاشور الطاهر بن عاشور، وهذا متوفى في 1379. ليش اخترنا هذا؟ ما بينهما سياتي الكلام، سياتي الكلام على طبعا على الغزالي تلميذ الجويني، وسياتي الكلام ايضا على ابن تيميه وابن القيم، وسياتي الكلام على ما بينهما من علماء القرافي وغير ذلك في محاضره خاصه بالتاريخ لعلم المقاصد. لكن هذه ثلاث محطات مهمة سنبينها إن شاء الله في وقت هذه المحاضرة، لأن فيها نقلات في هذا العلم. لذلك نحتاج نبين أيضا اليوم أن الكلام لما بدأ يحدث كتابات وكلام في علم المقاصد ظهر لنا نوع من الانقسام لو صح الكلام في الفقه الإسلامي أو في مدارس في الفقه الإسلامي، و هذا ظهر أكثر مع ظهور الحداثة الغربية والتطور عند الغرب، ورغبة بعض علماء المسلمين في نقل بعض من الأمور عند الغرب ليستفيد منها أهل الإسلام، فبدأوا ينظروا في الكلام على المقاصد والحكم والشريعة على حكم ومقاصد، فلماذا لا نستفيد بغيرنا إلى غير ذلك؟ ف فظهر صدام بما يسمى تياري الغائية والنصية. هذا ظهر في الفقه، تيار الغائية نسبة للغاية والنصية نسبة للنص أو الحرفية. يعني فنقول هو حقيقة لابد من المسألة تاريخية لا تأصيل، هي ليست حديثة، لأن معلوم أن التيار النصية كان ينسب دائما للتيار لأهل الظاهر وتاريخيا لأهل الظاهر. والمقصود أو الفرق بينهما إيش؟ أن هذا التيار أراد أن يلتزم بالنص فقط ونظر إلى النصوص والأحكام التي جاءت بالنصوص، وما نظر لما وراء النصوص كما سنبين إن شاء الله اليوم أيضا. والتيار الثاني الذي اهتم بالغاية بل عظم الغاية جدا التي مقصودة من وراء النصوص، والبعض للأسف قدم الغاية على النصوص، وهذه سنبينها إن شاء الله أيضا في محاضرة منهم الطوفي من علماء الحنابلة، وهذا يعني حقيقة من الذين قدموا الغاية على النص. يعني لما يجد أن في حكم من الشريعة ممكن يقدم الحكمة الذي يظنها أو الغاية على النص الموجود، وهذا طبعا أدى إلى يعني حقيقة تحريف الشريعة، وهذا ما قبله العلماء. لكن هو حدث أن هناك تيار يريد أن يعني يجعل الغاية أصل، وأن لابد ننظر إلى الغايات والحكم في الشريعة، وبالتالي لا يمنع ذلك أننا نستفيد من غيرنا ونأخذ ما ينفع المسلمين حتى ولم يأتي فيه نص. والتيار التزم بالنص، طبعا هم ألحقوا بعض الكتاب الذين تكلموا في هذا الباب. هو الأصل قلت أن هذا كان يوجه لإيش أهل الظاهر، بعضهم رمى به ما يسمى التوجه السلفي التقليدي أو بين قوسين الكلاسيكي، لأنها كلمة طبعا ليست عربية، اللي هو التقليدي، وهذا رمي به بعض السلف، يعني مش السلف، لا المدارس السلفية المعاصرة بالتزامهم بالنصوص وعدم رغبتهم في مغادرة النصوص. وهذا التسمية حقيقة أنا أراه ليست صحيحا يرمى بها السلف، لكن هو بعضهم أرادوا أن يسموه التوجه السلف التقليدي، يعني كأنه وافقوا الظاهرية في النصوص ورفضوا أنهم ينظرون للغاية، وهذا ليس بصحيح. طبعا أحيانا يرمى بخطأ من ينصرون من السلفية على النصوص في أمور السنة والبدعة، ويقول هذه بدعة، فتجد البعض يرميه لأنه كأنه إنه سلفي تقليدي، وكأنه لا ينظر للغاية ولا الحكم ولا الأسرار. لذلك خير تطبيق على توجه التيارين، طبعا هو التيار الذي جمع بين الاثنين هو الصحيح، لأنه هو يلتزم بالنصوص فيما جاء به النص، ولا يمنع أن ينظر إلى ما وراء النص من غايات وحكم ويطبقها فيما لا يجد فيه النص أو فيما لا يخالف به النص، وهذا هو الطريق الصحيح. لكن ظهر نزاع، لأن البعض تصدر لبعض العلماء لما أرادوا أن ينقلوا بعض الأمور من الغرب يستفيدوا من الإسلام، ورموهم بالكفر ورموهم بالبدع ورموهم بكذا، فتصدوا لهم أصحاب الغاية، لأن الغايات هنا تبين لنا لا مانع شرعا من احنا نستفيد ومقاصد الشريعه تطلب التسيير والعدل الى غير ذلك. فحدث هذا النزاع الذي ظهر نتيجه التعرض لعلم المقاصد، لكن هو يعني اوضح صوره ممكن ترونها هو لهذه التيارين المكان العظيمه جدا للشاطبي عند الاثنين. وممكن لو ذكرت لكم لماذا المكان هذه عند التيارين للشاطبي، لأن الشاطبي عنده كتابين من أنفع ما يكون وأنفع ما يكون، وهو الاعتصام والموافقات. كتاب الاعتصام جوهره محاربة البدعة والتزام السنة، حتى أنه جعل أن البدع كلها مذمومة كما هو معروف في كتابه. فكان هذا الكتاب استثمره جدا أصحاب ما يسمى التوجه السلفي التقليدي، لأنهم كانوا يدافعون جدا على السنة ويزعمون البدعة، فتمسكوا جدا بهذا الكتاب واستثمروه، ويعني كان لهم عمل فيه كبير. وعلى النقيض التيار الآخر اهتم جدا بكتاب الموافقات في مقاصد الشريعة، لأن جوهره التعليل والبحث في تحقيق الغايات بشكل يجمع الجزء والكل. فتجد أصحاب التيار الغائية اهتموا جدا بهذا الكتاب واستثمروه أيما استثمار، والاثنين للشاطبي والحق ان الكتابين هما فيهم النفع الكبير، ولهم الاثنين يعمل بهم. والمنهج الصحيح انه لابد ان يعمل في هذا في مكاني، وهذا في مكاني، ولا يغلب ذلك على ذلك، لا لكن انا اقول ان الطيارين استثمروا هذين الكتابين وكل واحد فيهم يرجع تجده بكتابه بكتاباته الى الشاطبي هذا ببابه وهذا ببابه. ف طيب هذه نقطة أردنا أن نبينها. حتى ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أننا نثبت كلام العلماء في مشروعية المقاصد وأن المقاصد مقاصد الشريعة كعلم يعني قد تحول بعد ذلك في العصر الحديث خاصة على يد طاهر بن عاشور ومن علماء تونس سيأتي الكلام تفصيلا أن أصبحت مادة مستقلة تدرس في الجامعات وأصبح بآخر عقدين كمان بقى لهم دراسات كثيرة ورسالات ماجستير ودكتوراه إلى غير ذلك. لكن حرص كما قلت علماء السلف من بداية ابننا يعني أقصد الذين سلفوا في كتابات وأنا سأختار اثنين قلت لكم يعني من الثلاثة وأنجويني والشاطبي تحديدا ليبين مشروعية المقاصد الشرعية عند من سبقوهم يعني حتى الجويني 470 توفي والشاطبي في 800 ومع ذلك كل منهما لما كتب كأنه خشي أن في عصره أن ينكر عليه بهذا أو أن يكون ابتدع شيئا فأراد أن يثبت مشروعية المقاصد على من سبقوه. يعني تجد الجويني أنه أقرب يعني في بداية قبل الشاطبي فسأبدأ به. أراد هنا أن يبين لك قدر مقاصد الشريعة عند المجتهد ثم يدفع عن نفسه المبتدع في هذا الباب. فقال اعلم أن فاضل هذا الزمان من يفهم مداخل هذه الفصول ومخارجها والمربوط من يحيط بشرف هذا الكلام وتميزه عن كلام بني الزمان. وين لك قدر من يعمل بإيش؟ بالمقاصد. ثم لما خشي على نفسه تهمة الابتداع إيش قال؟ قال لا أبتدع ولا أخترع شيئا بل ألاحظ وضع الشرع وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة للعلماء معدة. فأراد أن يدفع عن نفسه في زمانه أن ما كتبه إنه له كتابات وكان لم يفرد بالتفصيل لكن سنبين في كتابه الأصول الذي ألفه في الأصول ذكر تعرض للكلام في مقاصد الشريعة لكن أراد أنه إيش لم يبتدع ولم يخترع مع أنه في 400 يعني يبين لكن هذا الكلام مسبوق هو به قد يكون هو بيّنه فقط وأظهره لكن هو قال أنا ألاحظ وضع الشرع وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه ثم بيّن أن هذا فين التي لا توجد فيها أجواب للأجوبة للعلماء معدة يعني كأنه يبين لك أن هذا ما أفعله هو في الأمور التي لم نجد فيها سلف لحكم شرعي من الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء فاجتهدنا لذلك. فكأنه يثبت أن هذه المقاصد أيضا التي يبحث فيها المرء الحكم والمعاني والأسرار فيما لم يرد فيها يعني بحثنا حتى نأتي بأجوبة لم نجد العلماء فيها وأجوبة بالطبع. نفس الكلام هذا قريب منه جدا قاله الشاطبي بعد ذلك وما قرأت الجزء منه لكن سأقرأ تكملته لما ذكره في كتاب الموافقات. قال فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار يعني كان يقول لك لو أنت لا تصفحت هذا الكتاب وأنكرت ما فيه وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله ولألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله وحسبك من شر سماعه ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار، ولا ترمي بمظنة الفائدة من غير اعتبار، فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشيد أركانه الأنظار الرضار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه والاعتبار بصحة ما أداه والإقرار. فالشاطبي ده بعد 400 سنة من الجويني، ده في القرن الثامن، لذلك هو قوبل كتابه بإنكار في أول الأمر، بل كان لا يهتم بهذا الكتاب. طبعا لأننا سنبين أن عصره كان حدث في عصر جمود الفقه والتقليد، فكان الناس أصلا متأثرة ومتعصبة بالمذاهب، ورمت إلى أصول الفقه فقط التي موجودة عند كل مذهب، فما التفت إلى ما كتب ذلك، وخاف أن يرمى بذلك، فأراد أن يقرر كما قلنا أن هذا العلم مقرر من قبل، وإن كان هو دونه وأبرز ما فيه، لكنه شيء قررته الآيات والإخبار. لكن انظر الشاطبي قال الكلام اللي أنا أريده الآن لأرد به على كثير ممن سألوني لماذا تعقد محاضرات في المقاصد بدون أن ندرس كتاب أفضل، يعني لماذا لم ندخل على دراسة كتاب في المقاصد، ولماذا نعقد محاضرات يعني توضح للإخوة والأخوات العلم. وأيضا بعضهم تكلم معي وتكرر الكلام أدري ليش في برنامج العقيدة على أننا لماذا لم ندرس كتاب الآن، نحن ندرس كتب كثيرة في العقيدة، لكن كان هذا البرنامج معد للقواعد، وأحيانا بعض العلوم وفي بعض المستويات أنت تحتاج لتؤسس وتؤصل أولا قبل أن تدخل في دراسة الكتب. انظر ماذا قال الشاطبي لما قال هذا الكلام، أراد أن ينصح بعض الذي سيدخل ويقرأ، قال: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون، انتبهوا، ريان من علم الشريعة، أصوله وفروعه منقولها ومعقوله، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه أي الكتاب فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات. كلام ليش؟ فكأن الشاطبي يقول لك إيش؟ ما تدخل على هذا الكتاب تقرأه الآن، وهذا يبين لك هو كاتب الكتاب، لكن ينصحك قبل أن تقرأ مثل هذا الكتاب أن تكون عندك تأصيل علم بأصول الشريعة وفروعها، ليس متعصبا لمذهب من المذاهب وإن درسته، لكن حتى تستطيع أن تستفيد من الكتاب. وأنا أرد بهذا على كثير مما سألوني لماذا لا نبدأ بكتاب، قلت هذا العلم لا يصح أننا نبدأ فيه مباشرة بكتاب، حتى من أصل الكلام لابد ترجع للمتقدمين كما سنبين دائما أن العلم عند المتقدمين، إلا أننا نجهز أنفسنا للدراسة أولا، فذلك اخترنا أن تكون المحاضرات تعريفية ونحاول نضع يعني جوانب هذا العلم قبل أن نشرع في أن يشرح حتى أي طالب بعد ذلك في قراءة كتابنا هذه الكتب. وهذا كلام الشاطبي نفسه ليبين لك بأن هذا العلم هو حقيقة كما قلنا يسمى علم الأزكياء، فنحتاج المرء أن يجهز نفسه قبل أن يقرأ حتى لا يفتن بما قد يجب فيه، هو نفسه قال حتى لا يكون فتنة لهم. ولهذا كان السبب بأننا لم نبدأ مباشرة بهذا لدراسة كتابنا الكتب، وإلا طبعا في المعاصرين عندهم كتب، لكن أنا دائما أقول في العلوم لابد نرجع لأصول عند المتقدمين هي اللي فيها المنهج وفيها الأخذ، ونجاهد أنفسنا قبل أن نقرأ. مسألة أخرى، لماذا مقاصد الشريعة مع وجود أصول الفقه؟ ما الذي دعاه العلماء أنهم يعني يؤلفون أو ينادون أو يتبحرون في مقاصد الشريعة ما عندنا أصول الفقه موجودة؟ جعل العلماء أولا أنهم لابد أن نبين أولا أن علم أصول الفقه دون بعد عقدين من تدوين الفقه، تدوين أصول الفقه دون بعد عقدين تقريبا من تدوين الفقه، ومعلوم أن الفقه كان فيه خلاف من المذاهب وفروعه، فلما جاء تدوين أصول الفقه لم يأتي بما أراده المؤسسين بعلم أصول الفقه أن يجتمع أهل الأصول أو المحققين على قواعد تكون وحدة متكاملة لهم في استنباط الأحكام فلا يكون هناك اختلاف. اللي حدث لما ركن علماء المذاهب إلى المذاهب مش المؤسسين طبعا، وحدث التقليد في المذاهب فركنوا إلى الفروع اللي عندهم في المذهب وركنوا إلى الأصول الخاصة بكل مذهب بأصول الفقه، فانتقل الخلاف من الفروع إلى الأصول أيضا، فأصبح أن كثير من مسائل الأصول فيها خلاف بين الأصوليين ولم يجتمعوا فيها على مسائل تعد وحدة مجتمع فيها. قرنين والتعقيد قرنين نعم. فلما حدث هذا الاختلاف هتصلي هنا ماشي عشان نقطعش بس ولا تقطعه وترجع بس انا شايف كده. طيب صلي. فلما حدث وجد علماء الاصول ان الخلاف انتقل ايضا في علم الاصول باختلاف المذاهب، ووجدوا ان غالب قواعد الاصول الموجوده ظنيه وفيها خلاف، بل ادخل بقى من جانب المتاخرين بعد ذلك ما ادخلوه بعد ظهور بعض العلوم الاخرى فيما ليس من اصول الفقه، فراوا بانهم في حاجه الى تطوير وظهور قواعد اخرى يغلب عليها اليقين ويتفق عليها غالب الفقهاء والمذاهب بحيث تكون قواعد عامة مطبقة عند كل أصحاب المذاهب والفروع. فبدأوا يجتهدوا بتخريج المسالك المباحث العلة من أصول الفقه والتوسع في مسألة المقاصد حتى صار بعد ذلك علما مستقلا من حوالي قرن من الزمان. فكان بداية في نظرتهم للمقاصد الخلاف اللي كان موجود في الأصول، ثم مسألة أخرى هي الأهم، ولمن درس الأصول ذكر الكلام هنا مبني على دراسات سابقة، تجد أن أصول الفقه لا يرجع إلى خدمة حكمة الشريعة. وأصول الفقه لو أنتم طبعا تستحضروا ما درسناه، محور أصول الفقه لا يتعرض لحكمة الشريعة ومقاصدها، أصول الفقه بيتعرض لمحور استنباط الأحكام من الألفاظ، هو صدر قواعد تمكن العارف من انتزاع الفروع أو من انتزاع أوصاف الفروع تكون علة فيقيس عليها فروع أخرى يعطيها نفس الحكم. إذن علماء الأصول أو أهل الأصول أو قواعد الأصول لا تتعرض لحكمة الشريعة ومقصدها، هي بتتعرض لكيفية استنباط الأحكام من إيش؟ من الأدلة. يقول هذا أمر يقتضي الوجوب، هذا نهي يقتضي التحريم، هذا عام لم يخصص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مثلا شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. كل هذه الهدف منها من الأحكام في قواعد الأصول إيش؟ استنباط الأحكام، استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بتستنبطها عن طريق إيش؟ قواعد أصولية اتفق عليها أهل الأصول فاستخرجوا الأحكام. أقيموا الصلاة، هذا نص فيه فعل أمر والأمر على الوجوب فوجوب الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عن الفريضة يعني إذا وجوبا يبقى فرضية الصيام. هذا عمل الأصولي، أنه يستخرج الأحكام عن طريق قواعد أصولية أو يعني يستخرج القواعد الأصولية التي يعطيها للفقيه ويستخرج بها الأحكام. مدار عمله استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع. أقصى ما عنده أنه يستخرج بعض الأوصاف التي تكون علة فيستفيد منها بقياس فرع على فرع بالحكم. لذلك أنت لما تنظر لكتب الأصول المتقدمون والمتأخرون، علم الأصول كله على قسمين يعني بعض او هو يقسم في اي تصنيف، اما يتكلم عن الادله او يتكلم عن الدلالات. الادله يتكلم عن الكتاب والسنه والاجماع والقياس، شرع والدين متفق عليه، ثم يتكلم عن المختلف عليه، شرع من قبلنا، قول صحابي، استحسان، الى غير ذلك. هذا قسم. وقسم يتكلم عن الدلالات، دلاله العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم الى غير ذلك. تجد لما تنظر في كتب المتقدمين في التصنيف، اي عالم من علماء الاصول المتقدم يبدا في كتابه بالدلالات اولا، ثم يبدا بعد ذلك بالادله. يعني يقدم الدلالات اللي هي الاهم عنده، دلالات المنطوق والمفهوم والعام والخاص، يشرح فيه، ثم يجعل النصف الثاني من الكتاب في الادله. لان هم كانوا المتقدمون اقرب الى السنون الخيريه، فافهم بمعنى الالفاظ ودلالاتها، فكان عندهم قوه في ذلك، فيبدا بها لان ده المراد. الاصول يحتاج الى الدلالات هذه. المتاخرين او المتاخرون عندهم ضعف كانوا في فهم الدلالات ليس كالمتقدمين، فتجد لما يجي يالف طالب العلم يجيب له الاول الادله، يعني يرغبوا في العلم الاصول، يتكلموا عن الكتاب ومباحث القران ومباحثه والنسخ، ويتكلم عن السنه والمتواتر والاحاد، يتكلم عن الاجماع والقياس، ياتي بالادله اولا ثم يجعل النصف الثاني في الدلالات. يكون الطالب العلم كده ايه، دخل وحب شويه الاصول، فيبتدي يكلمه في الدلالات، لان هي اصلا المراد في الاصول. وده ضعف اللغه عند المتاخرين بالقياس المتقدمين طبعا. وان كان الكل بيتكلم في الاصول، لكن كل علم الاصول هو متكلم يتعرض لايش؟ بمعنى صح نقول كده بالالفاظ بالنص. لماذا قال؟ لماذا قال الشارع؟ انت عندك في النصوص حاجتين، ماذا قال وماذا يريد بما قال. ماذا قال هذا منح، هذا ظاهر النصوص، قال اقيموا الصلاه، اذا ايش؟ وجوبا للصلاه، لكن وهذا الذي يعتني به اهل الاصول. اما ماذا اراد مما قال، هذا الذي يحتاج اليه علم المقاصد، الذي يبحث فيه من يبحث في المقاصد. ماذا اراد مما قال؟ في فرق بين ماذا قال وذا اللفظ، وماذا اراد مما قال. ذلك النص اما ملفوظ او ملحوظ. الملفوظ الذي تقراه وتستخرج منه الحكم، والملحوظ الذي ياتي مما وراء النص، الذي يبين لك الحكمه من هذا الحكم الذي شرعه الشارع. نبين، الشارع انزل نصوصا شرعيه بلسان عربي مبين محكم، لكن اللغه العربيه لما كانت بتنطق بالفاظ، قد يكون اللفظ الواحد له استعمالات مختلفه، مع ان اللفظ واحد هو في اللغه العربيه، لكن تجد له استعمالات مختلفه. يعني مثلا اقول لك شيء مشهور جدا في كتب العلماء الجرح والتعديل، يقول لما يجي يتكلموا عن فلان يقول له هذا وعاء للعلم، وعاء العلم. وعاء العلم هذه كثير من طلاب العلم حتى يظنون ان هذا على سبيل المدح مطلقا، وهي الحق لا، هي كثير مما يذكرونهم يذكرونها على سبيل المدح المطلق، لكن هي قد تأتي على سبيل المدح وقد تأتي على سبيل الذم. عجيب لما يأتي يتكلم عن راوي من الرواة أو عن أحد من العلماء أو الشيوخ فيقول هذا وعاء للعلم. بعضهم يريد من السياق أن يبين أن هذا عالم محرير، أن تسأله في شيء يجيبك، وهذا يكون على سبيل المدح. لكن الحق لله كلام اخر، وتجد كثير في كتب الجرح والتعديل مما يقول وعاء للعلم هو ما يقصد به المدح بل يقصد به الذم. يقول لك كيف طيب؟ قلنا الوعاء هو الذي يحوي الشيء. انت لو عندك طبق الان وضعت فيه ماء، حوى الماء ووضعت فيه شيء، اذا يحفظ ايش الشيء. فهو يريد ان يذم الشخص بادب فيقول هذا وعاء للعلم، يعني هو مجرد حافظ القران، وعاء للسنة هو يحفظ السنة، لكن هو لما قال هذا الكلام هو بيلمز عليه بأنه حفظ لكن لم يعي ما يحدث، لم يدرك ما يحدث، فقال وعاء لعلمه وسكت. يفهم من الذي يقرأ في كتب العلماء ويعلم السياق، وهو يريد به هنا ذم أم يريد به مدح، مع أن المعنى واحد. الله عز وجل لما قال ولا تأكلوا الربا، أو قال ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، هو ده نص. هل المقصود ان احنا ناكل اوراق الفلوس؟ الفحوى بيقول ايش؟ ليس الاكل فعليا للورق، لا، ده النهي عن كسب المال وانفاقه، كسب المال المحرم من الربا او انفاقه بذلك. لذلك ان سال لما قال لعن في الربا اكله وموكله وكاتبي وشاهدي. طب ليش الكاتب والشاهد يلعن ما كانش حاجه اصلا؟ قالوا لأنه يسر له أكل الربا فأخذ حكمه. فالألفاظ العربية قد تكون لها أكثر من استعمال، وأنت دورك أنك تفهم المقاصدي، يفهم ما وراء ذلك النص، الحكمة من ذلك الحكم. ذكر لما وقع دائما يقولوها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان جالس في مجلسه ومعه فجاءت المرأة تعرض مسألتها، فقالت تقدمي، فقالت إن زوجي صوام وقيام وقوام ويصوم النهار ويقوم الليل وكذا وكذا، فقال الحمد لله على زوجك انصرفي جزاك الله خيرا. فكعب نظر لأمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها. فعمر استغرب قال كيف علمت؟ قال إنها ما جاءت إلا تشتكيه، تشتكيه إنه ليس له شأن معها. كيف؟ قالت لم تقل صوام بالنهار وقوام بالليل، إذا لا يلتفت إلي كزوجة. فقال أتي بالمرأة، فأتوا بالمرأة برهم، فقال تقصدين كذا وكذا، بس بالمرأة سكتت. وفهم عمر بأنه فهم كعب، فهم ما وراء مقصد المرأة وما فهم عمر. فقال عمر لكعب اقضي أنت فيها، فقد فهمت مرادها فاقضي فيها. ثم أرسله عندك القاضية في الكوفة. فالصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم من أهل العلم كانوا يعتنون جدا بفهم المقاصد في الألفاظ والدلالات. لذلك من أهم ما يريد الإتقان به المرء أن يفهم هذه الدلالات. أنت لما تقول مثلا في اللغة محمد على سطح الدار، إيش تفهم منها؟ لزوما أن للدار سلم، هذه دلالة التزام، ما كان على السطح إلا ما له سلم. ولو قلت ان محمد في صحن المسجد فلزوما لا يكون او تضمنا لا يكون الصحن الا له غطاء، فبالتالي لابد من اعمده. فهذه كلها دلالات. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما التصفيق للنساء، هذا منطوق ان التصفيق للنساء واسلوب حصر، فمعنى ذلك يأتي العلماء يقول الجحر والتصفيق للرجال، ده مقصد من المقاصد الموجود. لذلك ابن القيم يقول البحث في المقاصد هو البحث في ماذا أراد الله من هذا النص، أو ماذا أراد الشارع من النص. لذلك لابد أن تفرق في هذا الباب بين مقصد الخطاب ومقصد الحكم. ودي الخلاصة اللي أنا أريدك تفهمها الآن. ما الفرق بين مقصد الخطاب ومقصد الحكم؟ بالمثال يتضح المقال. أو أقول الأول ناشر. مقصد الخطاب هو ما يخص أصول الفقه. مقصد الخطاب ما يخص أصول الفقه. مقصد الحكم وما يخص مقاصد الشريعة. طب كيف تعرف مقصد الخطاب؟ لابد تعرف الدلالات. العموم، دلالات الألفاظ، الخصوص، المطلق، المقيد، العام الذي يرد به الخصوص، العام المخصوص، وكل هذه أعلى المراتب في أصول الفقه. وقلت إذا تجد المتقدمين والمتقدمون يقدمون في تصانيفهم الدلالات أولا ويجعلون الأدلة بالخلف، لأن الدلالات هي أهم شيء، بعكس المتأخرين. هذا يسمى مقصد الخطاب. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمعة واجب على كل محتلم، ويأتي أن سلم يقول أهل العوالي يأتون يحضرون الجمعة فكانوا يعملون فيدخلون المسجد وبهم العرق فيتأذى الناس. فقال ألا لو اغتسلتم. فدل ذلك على الخلاف اللي موجود بين الفقهاء، لا يعنينا الآن، غسل الجمعة إما واجب أو مسنون، والمقصود به التنظف وإتان المسجد برائحة طيبة زكية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى به بنو آدم. أصبح إيش؟ إما التحريم والكراهة إتيان المسجد في صلاة الجماعة بعد أن يكون المرء قد أكل ثوم أو بصل. هذا مقصد الخطاب، وجوب ما الاغتسال يوم الجمعة أو استحباب أو تحريم أو كراءة الذهاب إلى المسجد من أكل الثوم أو البصل. مقصد الحكم بقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى به بنو آدم من أكل ثوم أو بصل، تجد علماء هنا يقول لك إيش الحكم. إحنا عرفنا الخطاب، مقصد الخطاب إيش؟ الحكم. لكن ما هو مقصد الحكم هذا؟ ما الحكمة والأصل والغاية من هذا الحكم؟ قالوا الأذية، التأذي، أن الملائكة تتأذى وبنو آدم يتأذوا من هذه الرائحة. فانظر، طب إيش الهدف من معرفة مقصد الحكم؟ قاسوا، قالوا إذا طلبت المرأة الطلاق من رائحة زوجها المستمر، كمثلا من يشرب الدخان أو يشرب شيء، فلها أن تطلب ذلك. أصبح هذا الطلب مستنبط من مقصد الحكم. مقصد الحكم وصل إليه علماء المقاصد، قالوا مقصد الحكم في المنع هذا والذهاب للمسجد هو التأذي. فلو جاء التأذي يبقى الشريعة تقصد هنا إيش؟ إن الناس لا تتأذى. دي بقى مقاصد الشريعة، الحكم هنا والغاية من هذا الحكم. فلما تأتي المرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب رائحة زوجها المتكررة من أمور ما، فقالوا نتحقق مقصد الشريعة فيها كما تحقق في صلاة المسجد بأكل الثوم والبصل، فيقيس هذا على هذا أو يقول المقصد هنا متحقق. هنا العلماء نظروا لمقصد الحكم، وده شغل أصحاب المقاصد. والأول نظر إلى مقصد الخطاب، وهذا شغل علماء الأصول. فلان يظهر لك الفرق ليش نحتاجنا للمقاصد ولم نكتفي بالأصول. لذلك كثير من العلماء يقول من أراد أن يتصدر لاستنباط الشريعة عليه بركنين: علم لسان العرب، وهذا هو الذي أصبح بعد ذلك قواعد الأصول، مش اللسان العربية فقط، لا، يعني قواعد الأصول المستنبطة بلسان العرب، وعلم أسرار الشريعة ومقاصدها. فكأنهم اتفقوا بعد ذلك على أن من أراد أن يجتهد المسألة بقى مش إيش، مش كما نحن نعلم ومنتشر الأصول فقط. الرجل ده عالم في الأصول، أو الرجل ده خريج دكتور في الأصول الفقه، وبالتالي ما فيش بعد الأصول. لا، هذا الأمر بالتحقيق عند بالتوجه عند المحققين لم يكتفوا فقط بإتقانه للأصول والدلالات وقواعد الأصول، بل لابد أن يجمع مع ذلك علم أسرار الشريعة ومقاصدها، حتى كما سنبين إن شاء الله هذه في محاضرات منفصلة، حتى يصح أن يجتهد في المسائل، أن يكون عنده هذا. وهذا يبين لك طب بعضهم ممكن يقول طب إيش المانع أن إحنا كنا نستثمر القياس ونجعله بديل أيضا عن المقاصد؟ فالعلماء قالوا لك القياس الفقهي اللي هو المعروف وصول الفقه قاصر عن ما نحتاج إليه في المقاصد، ولا شك أن القياس أصلا كان فيه منافحة كبيرة حتى استقر وأصبح يعني في مشروعياته كان في جدل قبل أن يستقر ويكون خلاص من الأدلة المتفق عليه خلافا للظاهرية الذين يعتد بخلافهم في ذلك، بل أصبح هذا الدليل الرابع من مصادر التشريع وأن يعمل الرأي. ذاك الشافعي له كلام مهم لذلك، قال كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه، فإن كان فيه بعين حكم لازم اتباعه. لو في حكم لهذه المسألة بعين لازم اتباعه، وإن لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. فأصبح القياس من الأدلة المتفق عليها بعد ذلك. لكن قالوا أن القياس اللي في الأصول هو قياس فرع على فرع، يعني حادثة جزئية لحادثة جزئية، ونحن في المقاصد لا نتكلم عن حوادث جزئية، نحن نريد قواعد تفصيلية عامة يرجع عليها إليها عند عدم وجود نص، وليس القياس في صورة جزئية فقط. وهذا الذي جعل كثير من العلماء يقدمون مقاصد الشريعة عند التعارض مع القياس. يعني الجويني يرى إذا تعارض القياس على خلاف المصالح الضرورية، القياس على خلاف المصالح الضرورية يترك القياس من أجلها. إن كان القياس ده جزئي والمصالح الضرورية دي عامة، قدموا العام على القياس الجزئي هنا. لذلك قالوا لو تعارض القياس الجزئي مع قاعدة كلية نقدم القاعدة الكلية على القياس الجزئي. وابن العز بن عبد السلام وله كتاب عظيم طبعا في القواعد قال أو لا كان لا يرى عبرة بالنظر القياسي إذا أدى إلى خلاف مقصود الشريعة. وهذا يبين لك ليش إحنا بنذهب للمقاصد ولم نكتفي بالقياس اللي موجود فقط في أصول الفقه، لأن القياس الموجود في أصول الفقه هو على قياس حوادث جزئية، أحكام جزئية فقط، ونحن نبحث في المقاصد على أشياء عامة. طيب حتى نختم المحاضرة بالجزء يعني الذي نحتاج نصل إليه اليوم، وهي أهمية المقاصد حتى نخرج يعني بما قد يكون فيه فائدة من هذه المحاضرة. ما هي فائدة المقاصد أو أهمية المقاصد والدور الإصلاح لها؟ أنا سأبين حالة معينة قبل أن ندخل لأهمية المقاصد على ثلاثة، على العامي أو الداعية أو المجتهد، لكن أبين لكم حالة افترضها الجويني في كتابه، هو كتاب مهم يحتاج أيضا ممكن يقرأ في أحد اسمه غياث الأمم. غياث الأمم هذا الكتاب إيش الحالة؟ ولذلك هذا سبب تأليف الكتاب غياث الأمم، وتكلم فيه على شيء من المقاصد والمبين لك يعني ما الحاجة وأهمية المقاصد ليش؟ هو يرى في هذا الكتاب المفترض أن لو أتى زمان خلى فيه الزمان من وجود سلطة سياسية أو سلطة دينية أو علماء مجتهدين أو نقلة لأصحاب المذاهب، وافترض هذه الحالة لو جاء زمان خلى فيه الناس من هؤلاء ولم يوجد من علماء الثقة والأمانة أن يدل الناس على الشرع والدين، فما العمل بذلك؟ هو افترض هذه الحالة، يعني هو حتى تأليفه لهذا الكتاب ولمن يرجع إليه افترض هذه الحالة، فأراد أن يقول ماذا المفترض أن يعمله الناس في هذا الموضوع. فكان اقتراحه أنه لابد للباحثين أن يرجعوا إلى المقاصد الشرعية العامة، ما هو الآن ما فيش بقى لا علماء ولا نقل المذاهب ولا ناس أصحاب دين ولا مفتين، ولابد أن الحياة بتسير، فقال لابد أن يرجع المقاصد الشرعية العامة الأصول العامة الشرع، هذه هي التي فيها اليقين وليرجع إليها وليس فيها الخلاف. ليه بقى؟ كما سيأتي حفظ المال والنفس والدين وغايات مثل التيسير يعني والدرات وبه المحظورات العامة أصول عامة، لأنك ليس عندك أناس موجودين. فقال هنا تبرز لك أهمية المقاصد عندما يفترض وجود هذه الحالة، فلابد الناس تجتمع لقواعد عامة لا تختلف عليها. وبدأ يتكلم في الكتاب على مسألة كيفية تحقيق المقاصد وغير ذلك. العجيب أن نفس الحالة اللي افترضها الجويني في كتاب بداية الأمم تكلم عنها أيضا الشاطبي في القرن الثامن. لذلك كان كثير من مفكري القرن الثامن خاصة أصحاب المدرسة المالكية والحنفية والحنبلية لأن تحدث فيه الجمود والاعتراض وغير ذلك والاختلاف، بل هو أيضا يمعن التفكير وده اللي خلى الشاطبي يظهر كتابه وأيضا الموافقات في مسألة الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند وجود أصول التقليد والجمود وعدم وجود الاجتهاد. فنرجع إلى قواعد عامة. ويظهر لك هنا إيش؟ إن دي ده الكلام ده الكلام قاله جويني في 400. لما تجي تنظر تجد ليس الحاجة للقواعد المقاصد الشرعية حتى في زماننا هذا أكثر. لا شك إن اللي خاف منه جويني مع ندرة العلماء والمجتهدين وتسلط السلطة، لو قلنا عدم وجود غياب السلطة السياسية والدينية واستيراد كمان قوانين غربية وغير ذلك، فلابد أن تجمع الناس فتجمعهم هنا على قواعد عامة ومحددين القواعد مقاصد الشريعة. فيظهر لك ليش أنت بحاجة في بعض الأزمنة إلى معرفة هذا العلم والمقاصد، أنك تحتاج إليه كثيرا في عصور التقليد وعصور غياب المجتهدين والأئمة. لذلك حتى نبين يعني أهمية المقاصد أو أهمية العلم بالمقاصد، حقيقة ممكن أن تقول بأن مقاصد الشريعة هي القاصرة الكبرى والعروة الوثقى التي تربط بين الأحكام وبين الحكم وتربط بين الحاكم والمحكوم، وهي التي تبين لك خصائص الشريعة ومحاسن الملة. لذلك العلم بالمقاصد ستقسمه قسم يتعلق بالمسلم العادي ويدخل فيه الداعية، وقسم يتعلق بالمجتهد. لو نظرت للمسلم العادي لماذا يعلم مقاصد الشريعة؟ ولماذا نحن وجب علينا أن نبصر المسلم العادي بمقاصد الشريعة؟ لأن البعض ظهر أن المسلم العادي لا يأخذ الشريعة كما هي ما يعلم شيء عليه، يتقال له هذا أمر وهذا نهي ويفعل. الحق لو أردت يعني تكون منصفا، نعم كما نقول نعوده على الالتزام كعبودية لله، لكنك لو أنت أن تظهر له علم المقاصد أو تبينه له، لأن هذا سيؤدي إلى زيادة الإيمان عنده في القلب، بل ترسيخا للعقيدة الإسلامية في القلب. هيكون عنده قناعة كلية في دينه وفي شريعته، بل يسعى جاهدا للالتزام بالأحكام هذه ويحذر من يخالفها. هو نفسه قد يحذر من يخالفها أصلا، بل يرفض الاستعاضة عن هذه الأحكام بأحكام أخرى غير شرعية، فيزداد حبه للشريعة ويتمسك بالدين أكثر ويثبت على هذا الصراط المستقيم، بل يفتخر ويعتز بإسلامه. هم إنك لما تنظر وتبين له مقاصد الشريعة من الأحكام يعرف عظم هذا الدين ويفتخر بوجود شريعة كاملة في كل شيء. من أهم الأمور اللي يعلمها المسلم العادي في مقاصد الشريعة أن تعطيه مناعة، خاصة في هذه الأزمنة التي نحن فيها، مناعة كافية جدا ضد الغزو والفكري والعقائدي وضد التيارات اللي تأتي من ديار الكفار أو حتى ممن ينتسبون لأهل الإسلام ظاهرا فقط. والدعوات بقى البراقة والدعوات الهدامة أيضا، والدعوات الكاذبة اللي بتستتر حولها الناس وعندهم شعارات خادعة يخدعون بها العوام أصالة، وكل هذا هو يريد أن يخفي محاسن الشريعة، بل يظهر أحيانا بعض الأشياء للناس العوام قد يبين أن فيها خلل في الشريعة ويشوهها ويفتري عليها. وأما أنت لما تعرف المسلم هذه المقاصد سيبقى عنده مناعة، لما أحد يكلمه يستطيع أن يعيش يرد عليه، لأنه قد بصر بمقاصد الشريعة عموما ومقاصد الشريعة حتى تفصيلية في بعض العبادات والمعاملات. الأهم أن المسلم العادي لما يعلم مقاصد الشريعة أن الشارع قصد ذلك من الأحكام وقصد ذلك من وجوده في الدنيا أصلا، فلا بد، وهذه التي نحتاج دائما ندندن عليها، أن يوافق قصده قصد الشارع الحكيم. عندما تضع الخطط والأهداف على مستواك الشخصي أو الأسري أو لا بد أن تكون مقاصد المكلفين مطابقة وفي دائرة مقاصد الشارع من المكلفين. لابد المكلف يعرف مقاصد الشارع منه، فلما يضع الخطط اللي يريدها تكون في هذه الدائرة، دائرة مقاصد الشارع، فلا يتهرب من مقاصد الشريعة ولا يتهرب أو يتحايل على المقاصد التي أراد الشارع منه، ليعلم أنه لو تحايل على ذلك سيأتي عليه بالخسران والنتائج الوخيمة. وهذا لا يتأتى له إلا لما يعلم أولا هي مقاصد الشريعة إيش، ويضع خطته على ليس عن هوى النفس بل على حسب مراد الشارع منه في الدنيا. ثم من أهم النقاط أيضا اللي يعرفها المسلم تحقيق العبودية لله، أنك تخرج منك كونك عبدا لله مضطرا إلى عبدا لله مختارا. وفي عبودية قهر وفي عبودية اختيار. فلما تعلم مقاصد الشريعة وتعلم قوله تعالى مثلا الغاية من خلق للعباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكما أن الله خلقك عبدا كونا وقهرا وقدرا، لابد أن تكون أيضا عبدا لله شرعا ودينا. لذلك من أمتع ما كتب في هذه النقطة العز بن عبد السلام قال الغرض، لما نتكلم عن كتاب قواعد الأحكام، قال الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائل التصرفات لسعي العباد في تحصيلها وبيان مقاصد المخالفات يسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات يكون العباد على خير على خبر منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه. أراد بهذا الكلام أن يبين أن الكتاب اللي كتبه يبين فيه قواعد المصالح والمفاسد حتى يستفيد الناس منها، أنه يعلم الخير فيه فيأتي به، ويعلم الشر أينه فيدفعه، ويعلم عند التعارض ماذا يقدم على ماذا. فبين على أن المهم جدا للمسلم العادي أن يعلم مقاصد الشريعة حتى يكون على عبودية شرعية دينية كما هو على عبودية لله قهر كقولا وقدرا. طب هذا في المسلم العادي الداعية الذي يدعو إلى دين الله، ما أهمية علم المقاصد له؟ حقيقة أن دور الداعية مهم جدا، خاصة أن نحن الآن يعني يكثر الدعاء لله الحمد ويكثر الأتباع لهؤلاء الدعاء. والإشكال كل الإشكال عندما يكثر أتباعك وتكون لك يعني قبول عند عوام الناس في دعوتهم إلى دين الله ويقبلون منك، فأنت عليك أنك تجتهد عن نفسك كداعية ويكون عندك علم بالمقاصد. ليش؟ لأنك ستستفيد بهذا العلم أولا من أكثر من محور. الأول تكشف للناس في دعوتك عن هذه المقاصد وعن الأهداف التي والغايات والحكم التي وضعت في الشريعة لكثير من العبادات أو المعاملات وكثير من أمور الدين والدنيا، فتقنعهم وأنت تدعوهم بهذه الحكم والمعاني والأسرار بدين الله عز وجل. ويزداد الترغيب له بالشريعة، بل يزداد التشويق إلى أداء التكاليف التي قد أمرنا بها الشرع، لأن الطبيعة البشرية بتحب ما ينفعها. فأنت لما وأنت بتدعوه تبين لهم عظم الصلاة، عظم الصوم، عظم الصدقة، عظم الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، عظم وفائدة العدل وعدم الظلم، عظم أن التيسير في الشريعة موجود، فأنت بتبين لهم هذه المقاصد. هذا هو دعوة الرسل. الرسل والأنبياء لما جاءوا والله عجل أرسلهم بيّنوا، لما أمرهم بالصلاة قال لهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال لهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبين إن الصلاة ذكر وتطمئن القلوب بها، وبين أن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر وفيها تزكية للنفس. كل هذا بيانات للأنبياء، وأنت كداعية وليس للنبي في دعوتك للناس، فكل ما أبديت لهم المقاصد الشرعية في هذه التكاليف وما وراءها من حكم وأسرار وغايات، لا شك أنه يستجيب لك أكثر. ولو بيّنت له ما فيها من مفاسد هو يحزن، لما تقول له لا تقربوا الزنا أو كان فاحشة وساء سبيلا، فتبين أن هذا النهي يرجع إلى كذا وكذا وكذا. فأول شيء أنت لما تكون داعية وعندك علم بالمقاصد ستبين هذه المقاصد والحكم والأسرار للناس، فتجدهم ينجذبون إليك أكثر. مش المسألة وجب الصلاة لازم تصلي، وجب الصوم لازم تصوم، لما تبين له في كل مسألة من المسائل الحكم والأسرار ما وراءها ستجد انقياد عجيب جدا من الناس. الطبيعة البشرية تحب ذلك، تحب أن تراقب أو ترهب. الأمر الثاني وهو الأهم للداعية أيضا، ترتيب سلم الأولويات. أنت إذا كنت تدعو إلى دين الله ولا تعلم ترتيب المصالح وترتيب المفاسد، والمصلحة تقدم على المصلحة، والمفسدة تدفع بالمفسدة، والضروريات والكليات الخمس، وأن الذي يقدم على لا يقدم شيء على الدين، وأن ما دون الدين ممكن يكون يعني يدفع، إلى غير ذلك من الترتيب، وأنك تعلم ما هي الضروريات، ما هي الحاجيات، ما هي التحسينيات، وقد مقاصد الشريعة قد بينت ذلك، فيقدم الضروري على الحاجي، ويقدم الحاجي على التحسيني، فلو تعرض لك شيئا ضروريا مع شيئا حاجيا، قدمت الضروري على الحاجي، ولو تعرض لك شيئا حاجيا مع شيئا تحسينيا، قدمت الحاجي على التحسيني. هذا الترتيب بسلم الأولويات، إن لم يكن للداعية علم بمقاصد الشريعة، فسيقع في مخالفات. يعني مثلا أنت تذهب لواحد تدلل لواحد القبر بيطوب، لكنه هو يلبس الخاتم الذهب. لما تيجي تكلمه وتقول له الذهب محرم، ولا هتروح تتكلمه ان الطواف بالقبور ده شرك؟ لابد انك تقدم الاهم على المهم، فتقدم الشرك على من دوني. كيف؟ وهو ده اللي احنا الان بنقع فيه بدون ان نشعر. احنا ليل نهار شغالين على خد بالك من الموسيقى، خد بالك من النظر المحرم، خد بالك من مثلا الربا، خد بالك من كذا، بدون شرب الدخان، كل هذه معاصي، وطبعا هي معاصي تحذر منها. لكن لما تجد في مجتمع قد تجد فيه شرك، ستقدم ايش الاول؟ او البدعه، الشرك ثم البدعه ثم الكبائر حتى والصغائر في ترتيب. فلما اجي اتكلم اول عن التوحيد والشرك، ثم اتكلم بعد ذلك اذا كان هذا غير موجود اتكلم عن البدعه اذا كانت موجوده، فاقدم الكلام عن البدعه عن حتى الكبير، لان البدعه اعظم من الكبير. البدعة ممكن تؤدي ذلك للشرك بعد ذلك، ثم أتكلم عن الكبيرة، ثم أتكلم عن الصغيرة. هذا إن لم يكن الداعية عنده علم بمقاصد الشريعة وترتيب الأولويات، لن يستطيع أن يباشر الدعوة كما أراد الله عز وجل. كان كالطبيب، الطبيب لابد له من معرفة المقاصد حتى، لأنه هو دواء يقدم الدواء، فلابد دواء لما يجي يقدم دواء لازم يعرف ممكن يديله دواء يؤدي الى مفاسد كبيره عنده، فلابد انه يعرف ترتيبه المرضي، وعنده امراض اخرى ولا لا، فلما يجي ينصحه بدواء معين لا يجد دواء اثار اخرى تؤثر عليه. فهذا الطبيب، انت من كالطبيب الان كداعيه، لابد انت طبيب عند المسلمين، فلابد ان تكون على علم بهذه الامور. لذلك مراعاة المقاصد في مجال الدعوة من أعظم ما يكون، لأنه هو كالرسول، الدعية كالرسول لذلك. وكيف يعلم مقاصد الشريعة التجسيد ومدى الترغيب ومدى الترهيب ومتى يشتد ومتى لا يشتد، كل هذه تحتاج إلى أن يعلم مقاصد الشريعة. تبقى أخيرا في هذه المحاضرة أهمية مقاصد الشريعة للمجتهد. تكلمنا عن أهميتها للعادي، تكلمنا عن أهميتها للداعية، ثم أهمية مقاصد الشريعة للمجتهد أو ما في معنى المجتهد. حقيقة من أهم ما يكون كما بينا في أثناء المحاضرة أن كثير من أهل العلم الآن جعلوا أن من يريد أن يدخل في الاستنباط والاجتهاد لابد له من معرفة قواعد أصول لا شك، وأيضا قواعد المقاصد، لابد أن يلم بمقاصد الشريعة، بل قواعدهم اشترط من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد علم بمقاصد الشريعة، بل بعضهم قال ليس علم فقط، بل لابد أن يكون عنده ملكة للمجتهد يستطيع بها إدراك مقاصد الشريعة واستنباطها واستخراج قواعد منها والقياسات التي فيها. وليس هذا كلامه بل كلام العلماء قاطبة إن أقول صح، ولا سأنقل بعض عن الوقت بس فقط بعض كلام العلماء في ذلك. سأنقل الشافعي قال إذا وقعت الواقعة فأحوج المجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولا في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا دالا على الحكم فهو المراد، وإن أعوزه إن حضر إلى نصوص الأخبار المتواترة، فإن وجده وإن لم حط إلى نصوص أخبار الأحاد، فإن علم المطلوب في هذه الدرجات لم يخص في القياس بعد، ولكن ينظر في كليات الشريعة ومصالحها العامة. انظر الشافعي قدم كليات الشريعة والمصالح العامة قبل أن يدخل على القياس، وهذه هي المقاصد التي نتكلم عنها أصالة. الجويني قال أيضا قال مقاصد الشريعة وقواعدها العامة هي المخرج الذي يغاث منه الناس في زمن اجتياث الظلم وتجري مجرى الأس والقاعدة والملاذ المتبوع الذي إليه الرجوع، وهو معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية. واعتبر أن من لم يتفطن لوضوع المقاصد في الأوامر والنهاي والنواهي ليس على بصيرة في وضع الشريعة. الغزالي يقول إذا اعتبر مقاصد الشرع قبلة المجتهدين. ابن عبد السلام قال من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماعا ولا نص ولا قياس خاص. فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. السبكي عد من شروط المجتهد الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة، وهذا الكلام أيضا قالوا ابن تيمية أيضا يعني في أكثر من موطن حتى الآن وفيد، وقالوا أيضا ابن القيم في أكثر من موطن، وختم به الشاطبي وهو معلوم بأن الشاطبي قال إنما تحصل درجة الاجتهاد بل اتصل بوصفين أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها. وهذا يبين لك أن كل العلماء قد تكلموا في هذه المسألة وأن المجتهد لابد له من معرفة مقاصد الشريعة. انتهينا بهذا القدر اليوم من هذه المحاضرة، سنكون على الإطالة، لكن هذا الجزء كان يحتاج أن يكون يعني الحمد لله ساعة ونصف تقريبا، يحتاج أن يكون متكامل حتى لا نجزئه. سندخل إن شاء الله في المحاضرات القادمة بتفصيليات أكثر بتلاوم علم المقاصد من تعريفه وأقسامه وأنواعه إلى غير ذلك من الأمور. سأحاول إن شاء الله نبينها قبل المحاضرة كعناصر للمحاضرة، ثم نأخذ كل عنصر تفصيلي. أعتقد أن يشاهد في أسئلة، وإلا لو في أسئلة ممكن نقبلها لمدة دقائق، لكن إحنا انتهينا خلاص من المحاضرة. اللي عنده هنا أسئلة مكتوبة أو على المجموعة ويمكن قبولها. يعني في نص أصول الفقه، في نص عندك أصول الفقه، في نص بالمصطلح، في نص باللغة. البيان كلام في نص بذلك، لكن هو نزلت النصوص بأنك لابد تتعلم. والعلماء حتى يستنبطوا ويسألوا لابد لهم من علوم، وأنت عندك نصوص لكل علم من العلوم اللي بتدرسها. مش كل النصوص، مش كل العلوم لها نصوص يعني خاصة، لكن هو نعم. قواعد كلية أصلاً، مش فقهية فقط، هي قواعد كلية مقاصد الشريعة، يعني ليست حتى بس في الفقه فقط، في الفقه وفي الآداب وفي العقيدة وفي كل شيء، أعم من ذلك يعني. صار شيء يعني الحكمة، وأنت بتستشعر الحكمة والغاية من الأحكام، ثم ممكن تضع قواعد بناء على ذلك أو تقيس على هذه الحكمة. لما تعرف أن الحكمة مثلاً ما وجد التيسير وهو في الشرع، فإن وجدت التيسير في الأمر ليس له مخالفة شرعية أصبحت مقصد عام المقاصد الشريعة أن ييسر على الناس. أو لو قلت المقاصد الخمسة الكلية، لما نقول إن كل ما كان فيه حفظ للدين فأنت لازم تقوم به، وكل ما كان فيه حفظ لمالك فهو مقصود الشرع، كل ما كان فيه حفظ لعقلك خلاص حفظ العقل، فسواء فيه نص تحريم كالخمر أو جاء غير النصوص مخدرات غير ذلك الدخان أو غير ذلك أو ما كان يؤثر على العقل، فعندك مقصد شرعي لأن مقاصد الشريعة حفظ العقل، فكل ما كان يقدح في حفظ العقل أو لا يحافظ على حفظ العقل سيأتي التفصيل ذلك أصبح ده من المقاصد، وهكذا مقاصد عامة وفي مقاصد خاصة على كل حكم من المسألة. بالنسبة للعقل حتى بالنسبة للداعية حتى يستطيع زيادة الناس إليه يستطيع أن يضغط دعوته. عشان بالنسبة للمشكلة أنا بس أخذت البيت المبدع والهدف الآخر من ضرورة تعلم المشكلة والمخاطر المشكلة عشان طب قول تاني عشان بالطبق يعني العالمي لابد تعلم المخاطر من أجل ازدياد إيماني. لو قلت تعالى مقاصد الايمان نعم طيب نعم الدعية حتى يشد الناس ليعلمهم او ليجذبهم بدعوته اما المجتهد نعم لابد يتعلم قصة الشريعه من اجل معلش عايز استنباط وهو هو المجتهد اصله المساله كلها في المجتهد هو مقاصد الشريعه قلنا علم الاذكياء علم الاهل والاجتهاد هو ليش بيتعلمه عشان لما تقع مساله ليس فيها نصا شرعيا فيبتدي ينظر لمقاصد الشريعه بتقول ايش بالمساله ديت هل ده موافق للمقصد من مقاصد الشريعه الموجود فيبتدي يحكم فيه او ممكن يستنبط قواعد مقاصديه يجعلها اصول عامه يستفيد منها من ياتي بعده بالاستقراء كما سياتي معنا الان الاستقراء بالنصوص ان يجد ان مقصد ما مقصد العدل مقصد التيسير مقصد مثلا مقصد ضروره توحيد المحظورات وهكذا فهذه المجتهد بيحتاج اليها حتى يستطيع ان هو بعدم وجود نصوص انه كما قال الشافعي انه ينظر لكليات الشريعه في المساله دي توافق ولا لا توافق هذا هو توافق ما هو اي مقصد نعم توافق مقاصد الشريعه او لا توافق اي مقصد موجود عنده بقى ينظر يعني اي مقاصد او كان اما مقاصد موجوده بالفعل مقرره فهو يعرضها على المقاصد او قد يجتهد فيخرج مقاصد اصاله يعني قواعد مقاصديه ايوه ما هي الخمسه الكليه دي ايش ده اجتماع العلماء عليها ما كانتش منصوص عليها يعني نصا في الكتاب والسنه هو فعلا احنا سنبين في مقاصد كليات خمس اللي هي دي اللي هي النفس والعقل والمال وفي كمان ضرورات تحسينات حاجات ثم هناك مقاصد خاصه كمقاصد في الصلاه وفي الصوم وفي المعاملات وغير ذلك وقد يكون في مقاصد عامه غير الخمسه دي تحتها باب مفتوح كما قالوا اي شرح اي فقره تريد شرحها استاذ انا مش عارف في شرح دي 8 وربع مش عارف الفقره دي في كاتبين ان تشرح فقره مره اخرى ما عرفتش الفقره بصراحه لو كنت شرحتها تاني خلاص والا لو في محتاجين شرح ماشي وفي كتير بيقولوا الصوت غير واضح، انا مش عارف، وهذا كمان الصوت جيد، انا مش عارف ده خاص بينا نحن ولا بعض الاخوات الصوت عندهم مش واضح. حضرتك تفضل. ايش ضرورات الخمسه؟ المال والعرض مختلف فيه، بعضهم قدم المال على العرض وبعضهم قدم العرض على المال وبعضهم جعلوه متساوي، يعني لا سايت التفصيل كان ان شاء الله في هذا، لكن بعضهم كان تكلموا فيه. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.